بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي القارئ الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. وهذه أصول البدر السابع الإمام الكسائي لراويه أبو الحارث والدوري، باب البسملة. قرأ الكسائي بالبسملة بين السورتين تقالون ومن وافقه، سورة من القرآن. قرأ الكسائي بضم هاء الضمير التي بعد كسر أو ياء ساكنة وبعدها نون جمع قبل ساكن وصلا كحمزة هكذا، وتقطعت بهم الأسباب فلم